في إحصائيات طبية عالمية بتقول إن ما يقرب من 51% من مستهلكي الوجبات السريعة بيكون عرضة أكتر للإصابة بالاكتئاب على المدى البعيد. ده غير ارتباط الوجبات السريعة الوثيق بزيادة الوزن والإصابة بتراكم الدهون بصفة مرضية في الكبد، واللي ممكن يتطور مع الوقت لتليف كبدي مزمن وفشل كبدي بيتطلب بعد كده زراعة كبد. لحد وقت قريب كان السبب الرئيسي لمشاكل الكبد في بلادنا هو الفيروسات، لكن بعد ظهور علاجات ناجحة للفيروسات الكبدية والقضاء عليها تقريبا في معظم الدول، بدأت تطفو على السطح مشاكل الكبد الناتجة عن دهون الكبد المرضية، واللي الدهون الضارة اللي في الفاست فود من أحد أسبابه الرئيسية. مشاكل كتير بنسمع عنها كل يوم والتاني عن تغير عاداتنا الغذائية في مجتمعاتنا، واستسهلنا للوجبات السريعة، واستسلمنا لإغراءات الإعلانات اللي بنشوفها حوالينا في كل حتة في الشارع والتلفزيون وعلى السوشيال ميديا، لدرجة ان بعض مدارسنا دلوقتي بقى جواها فروع لبعض مطاعم الوجبات السريعة، وزاد جدا معدل استهلاك الشباب والأطفال للأطعمة السريعة دي، واللي ضررها أكبر بكتير من نفعها، للدرجة اللي بتخلينا نشوف دلوقتي أطفال وشباب بيعانوا من مشاكل الكبد الدهن المرضي، ودي حاجة ما كناش بنشوفها قبل كده. بقينا نشوف شباب صغير بيعانوا من جلطات في القلب وسمنة مفرطة ومشاكلها الكتيرة. عايزين نرجع للمطبخ بتاع البيت، نرجع تاني ناكل أكل البيت اللي ضمننا ضفته وعارفين اتعمل ازاي ومكوناته ايه بالظبط، وعارفين كويس كمية ونوعية الدهون اللي فيه. العودة للمطبخ هي الحل السحري اللي هيخلصنا من كل المخاوف دي، واللي هيحمي أجيالنا الجاية ويحافظ على صحتهم وإنتاجيتهم ويحفظ مستقبل شبابنا وبلادنا. دمتم سالمين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. الفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوفيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توفيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع الكترونيا بالفيزا بتاعتك. ده غير انك تقدر تحدد فرع التوفيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان يسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. ده عم مجاهد فرحان هو وعيلته بمحصول المية والارض اللي هم راسنا، وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حي اي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. ايوه لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مية النيل وحسيتنا ان المية محدودة والناس والصناعة بيكتروا، يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3/4 مية النيل ومفيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على الميه بعناية. اسمع اذا اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة ارسل اذاعة مصر البرنامج خليك على طول مع الهوا عيش جوه الحدث وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل من سطر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معنا. تصدرت محركات البحث أخبار تسعير الذهب في مصر، انهيار أسعار المعدن الأصفر عالميا ومحليا مع عودة التداول. يسعدنا أن يكون معنا الآن على التليفون الأستاذ سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي ساغا. أستاذ سعيد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ سعيد، يعني عن توقف حركة تسعير الذهب أو عدم توقفها، أي العنوانين هو الأصح وما حقيقة توقف حركة التسعير؟ لا هو ما حصلش توقف للتسعير، هو حصل شيء من الارتباك، فبناء أنا عليه بيحصل تباطؤ في عملية البيع والشراء في وقت ما، ولكن العمليات تم تنفيذها بشكل طبيعي جدا، السوق ما توقفش لحظه النهارده. طب استاذ سعيد، يعني ما هي يعني اسباب السرعه الكبيره في ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب خلال هذه الفتره الحاليه او الفتره التي سبقتها؟ طيب خلينا نقول ان الارتفاعات الكبيره والانخفاضات دي هي راجعه للتحركات في الاسواق العالميه وليس في الاسواق المحليه فقط. بمعنى ان السوق المحلي هو مرآة للسوق العالمي. طيب السوق العالمي ليه بيتحرك بهذا العنف او بهذه الشده؟ ببساطه شديده السوق العالمي بيتحرك دلوقتي بناء على الاخبار السياسيه. لما الحكومه الامريكيه بتعلن بشكل او باخر على سبيل المثال لا تفضل انهم هيستولوا على جزيره جرينلاند، فتبدا السوق يتحرك ناحيه الشراء. لما يبدا يتكلم برضو مره ثانيه عن توجيه ضربه لايران. في خطوة تؤسس لمسار إبداعي يضع السيناريو في قلب التجربة السينمائية، أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن إطلاق مسابقة جديدة للسيناريو وسينما المؤلف تحمل اسم المخرج الراحل داود عبد السيد ضمن فعاليات دورته 15. وفي حب التسعينيات ليلى غنى فيها الكاسيت. التسعينيات ليست مجرد مرحلة زمنية لكنها حالة خاصة جدا عشناها بكل تفاصيلها قبل صخب التكنولوجيا وغزو وسائل التواصل الاجتماعي، وننتظر بفارغ الصبر مسلسل 7 ودراما رمضان وشريط كاسيت جديد لمطربنا المفضل في أمسية دافئة بعنوان كلاسيكيات التسعينيات بالمسرح الكبير بالأوبرا. أعادت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية يقودها المايسترو أحمد عامر عجلة الزمن إلى الوراء، واستعادت مع الجمهور نفحات أيام لها ملامح وإحساس وطلة خاصة. بدأت مع نغمات تتر المسلسل لن أعيش في جلباب أبي، تلتها كوكبة من الأغنيات التي حلقت بالجمهور عبر جسور الذكريات والحنين. يا جدع على الخاطر يا جدع النية عشان كنا الشاطر أكيد عليا، يا جدع على الخاطر يا جدع فارق لا زاد ولا ضيع والشوق لك دايم سهر ليالي انا في الهوى شارق لا زاد ولا ضيع والشوق لك دايم سهر ليالي انت اللي في الخاطر وانت اللي في النية انت اللي في الخاطر وانت اللي في النية عيني عيني عيني مستمعينا الأعزاء، دروس في الحب وكلمة شكرا هو فنجان القهوة الذي بدأه معنا الكاتب يسر الفخراني على الصفحة الأخيرة من جريدة أخبار اليوم. يقول: الامتنان فعل نادر في حياتنا، أن نعيد الفروع لجذورها والزهرة لأصلها، أن نذكر وأن نتذكر، أن نشكر ونتفضل باستعادة الخير لصاحب الخير. هناك أيضا من ضمن هذه السطور الجميلة: أن نقف لحظة وسط زحام السعي والخوف، هذا الفضل ليس لوحدي، هذه النعمة لم تأتي مصادفة. الامتنان شجاعة أخلاقية، لأن الاعتراف بالفضل للآخرين يحتاج نفسا مطمئنة لا نخاف أن ينقصها الشكر، بل تعرف أنه يزيدها. شكرا لكل من طابت به أوقاتنا. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا والناس الشايلة همنا واللي قبلنا بعيوبنا واللي جبرين خواطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقلب تغير مودنا، شكرا للناس اللي فرقت لنا في حياتنا وجودنا، شكرا على النية الصفرة والناس بوعودة وافية دايما في الشتا وجودهم بينا واللي نقصنا احنا، شكرا على اجمل جحشة الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد شوقي المقيم في قرية كفر الحطبة مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ ومعالي وزير النقل، بيقول فيها: يا حضرات، إحنا أهالي قرية كفر الحطبة تعدادنا زاد عن 20,000 نسمة، يعني مدينة صغيرة مش مجرد قرية، مأساتنا اليومية هي شريط السكة الحديد اللي بيمر قدام كبر الفلاحة. المكان ده بقى مصيدة للأرواح، وحوادث القطارات المتكررة خطفت مننا كتير من زهرة شبابنا وأطفالنا. احنا مش طالبين المستحيل، احنا بنطلب مزلقان يحمي أرواحنا. يا أستاذ، مزلقان ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى المزلقان ده ايه؟ دي حسابات يا أستاذ وهندسة ومسافات قانونية بين كل مزلقان والتاني. احنا مش بنفرش كراسي فرح في الشارع، ده شغل، شغل على مية بيضة يا محترم، عايز سنين من التدبير والتفكير عشان نضمن سلامة التنفيذ. سلامة وحماية أرواح الناس هي الأهم يا بيه. أيوه يا سيدي، ما قلناش حاجة. يبقى عشان نحمي الناس صح بقى لازم نعمل شغلنا صح، والشغل الصح ده بقى عايز دماغ رايقة. وبصراحة بقى أنا لسه مفطرتش ودماغي مش رايقة. وبعدين المكان اللي أنت بتقول عليه ده ما ينفعش يتعمل فيه مزلقان. ليه؟ لأن فيه مزلقان قريب، الناس بقى تروح تعدي من هناك أحسن لهم. المزلقانات دي يا محترم ليها مسافات محددة تتعمل عليها، مش مطبات صناعية في الشوارع هنعملها قدام كل بيت ولا قدام كل قرية. احنا عارفين ان فيه شرط مسافة، لكن حالة الضرورة الملحة هنا بتخلي الاستثناء واجب، فاحنا بنناشد السيد الفريق وزير النقل يستثنينا من شرط المسافة ده رحمة بالاهالي. وعلشان نثبت ان احنا جادين ومحتاجين فعلا، احنا كاهالي مستعدين نتحمل كافة تكاليف الانشاء، ومش بس كده، وسداد تكاليف الحراسة لمدة 3 سنين من يوم التشغيل. ها في اكتر من كده؟ يا سلام، تدفعوا تكاليف الانشاء والحراسة؟ يا سيدي الفاضل، الموضوع مش فلوس وبس، الموضوع نظام، سيستم، قواعد. وبعدين من مستعد يا اخي من اي حتة تانية، واللي لازم يعني من قدام كوبري الفلاح. الناس دي غاوية تعب ولا ايه؟ نعدي منين والكوبري ده هو المدخل والمخرج الاساسي للقرية؟ انت مش متخيل الرعب اللي بنعيشه كل يوم واحنا بنعدي ولادنا السكة الحديد وهم رايحين مدارسهم. 20,000 نسمة يا بيه، يعني ارواح بتتحط على كف عفريت كل دقيقة. احنا بنقدم تعهد وبنقدم حل، ومش طالبين من الدولة مليم، طالبين بس الموافقة والرحمة. طيب يا زي، ما فيش مشكلة، قدموا الطلب وعليه توقيعات الاهالي، واحنا نبقى نرفعه بقى للجنة الفنية تبحث الموضوع. بس خد بالك البحث ده بياخد وقت، يعني انتوا بقى تبقوا تفكرونا بعد سنة ولا اتنين، يمكن ربنا يسهل والقطر يبطل يعدي من عندكوا اصلا. سنة ولا اتنين كتير والله، والحوادث كتيرة. احنا بنناشد السيد الفريق وزير النقل، القائد اللي بيحب الانجاز والعمل. يا سيادة الوزير، كفر الحطبة بتستغيث بسيادتك، وافق على المزلقان واحمي ارواحنا، واحنا سدادين في كل التكاليف. ارحمونا من شبح الموت اللي بيطاردنا على السكة الحديد. ممكن سليمان لو كنت غنى مصر ولا انا البقر، لو ساكن قلب مصر ولا بعيد عنها، اسمع اول كلام سمع اغلبها البرنامج العام. صباح الخير من القاهرة. مستمعينا الأعزاء على الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام وتحت عنوان حديث الصور الأسطى مجدي ويبقى الأثر. يقع الشخص في غرام المشقة إذا أحب الوجهة. عم مجدي والذي يظهر على الصفحة الأخيرة من جريدة الأهرام عاشق صنعة النقش على النحاس في مهنة يغلب توارثها عبر الأجيال. كان هو أول من طرق باب النحاس بدقة ومحبة بأقلام الحفر فباح له بأسراره. موهبة الأسطى مجدي لا يعلوها الصدأ رغم تآكل أسواقها، إلا الزبائن التي يطلق عليها هو بنفسه غوية أو صاحب فرح يطلب منه أطباقا بنقوش لأسماء العروسين وتاريخ الزفاف، ويقطع حديثه مرحبا بالشخص بمودة من عيوني. أحيانا يأتي إلى الأسطى مجدي طلاب الفنون لإتمام مشروع تخرجهم وينحني على قطع النحاس بمفرده، فالجيل الجديد كما يقول يسأله عن المقابل وهو ما زال صبي معلم. أما هو فرغم هالة الخبرة البيضاء التي تزين شعر رأسه يؤمن بنضج أنه يتعلم كل يوم. يولد من كل تصميم ألف آخر من خياله الذي تشكل مثل الإسطمبة من وحي جماليات زخارف حي الجمالية حيث النشأة. الأسطى مجدي منجم من الحكمة. الأسطى مجدي ويبقى الأثر. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك أنت مصري قولي إيه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري. أنا مصري وأبويا مصري وبكتف الدم مصري. وكل مصر الله علي. وكل مصر الله علي. وكل مصر الله علي. صباح الخير مستمعينا الأعزاء. من موضوعاتنا الصباحية، وزارة الزراعة تعلن تجاوز المستهدف من المساحات المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي، زراعة 3.76 مليون فدان بالمحصول. يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور أحمد القط، أستاذ بقسم بحوث القمح. دكتور أحمد صباح الخير. طبعا خير يا فندم على حضرتك وعلى جميع السادة المستمعين. دكتور أحمد، ما تحقق من خلال هذا المستهدف والمساحة المزرعة، هذه الزيادة الحقيقية في هذا الموسم ماذا تمثل؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يمكن احنا السنة اللي فاتت كنا زرعين حوالي 3.2 مليون فدان، وكان المستهدف السنة دي ان احنا نصل لحوالي 3.5 مليون فدان، ولكن احنا تخطينا الرقم ده باكتر من 200 الف فدان في الموسم الزراعي 2025 2026. طبعا هو طبعا ده يمكن كان واضح وجلي جدا من اول بداية. احنا عندنا وزارة الزراعة حقيقي السنين اللي فاتت كان عندنا استراتيجية واضحة جدا ان احنا نزود انتاج التوابل المعتمدة، وبالتالي نقدر نوفر لسادة المزارعين اصناف جديدة عالية الانتاجية متحملة للاجهادات البيئية والحيوية، وكمان يعني انتاجيتها يعني عالية جدا. مش كده بس، احنا كمان كان عندنا استراتيجيه ان احنا نقدم الدعم الفني من خلال الممارسات الزراعيه الجيده من خلال برنامج الحمله القوميه للقمح. نعم. وكتير من المشروعات اللي داخل وزاره الزراعه وقدمنا ووفرنا حقول ارشاديه للساده المزارعين مجانيه حقيقي يعني طول السنوات الماضيه والموسم الحالي. طبعا ناخذ في الاعتبار ان الدوله المصريه نفسها عندها مشروعات كبيره تتوسع فيها، زي مشروع توشكا، زي مشروع لوينات، زي مشروع مستقبل مصر او الدلتا الجديده، مشروع 1.5 مليون فدان. فيعني السنه دي بان واضح وجلي المساهمه الكبيره جدا طبعا للمشروعات القوميه الكبيره اللي بتقوم بها الدوله المصريه، واللي يعني النهارده شفنا يعني قفزه كبيره جدا في المساحه المزرعه لمحصول القمح. الحاجه الثانيه والمهمه جدا هو سعر توريد القمح الذي اعلن مبكرا. نعم. السعر يفوق السعر العالمي، بسعر يفوق السعر العالمي، فكان ده له مردود كبير جدا عند المزارع المصري وشجع المزارع المصري وخلف اقبال كبير من الساده المزارعين الافاضل على زراعه محصول القمح اللي هو بالفطره وبالطبيعه هو محصول جوه وجدان المزارع المصري. فكده كده اي مزارع مصري هتلاقيه زرع قمح سواء لاستخدامه الشخصي لاسرته ولاولاده او حبا في المحصول. ولكن السعر حقيقي النهارده العمليه يعني حقيقي الوقت الامور بقت اقتصاديه بشكل اكبر. النهارده واضح جالي ان لما تحط سعر كويس جدا اعلن عنه مبكرا النهارده بقى في اقبال شديد جدا على زراعه محصول القمح. نعم. دكتور احمد القطي، انا لاحظت ان حضرتك اعدت جمله السعر العالمي مرتين، يعني هل ده يعني شيء معين فيما يخص الفجوه الاستراتيجيه وايضا تعزيز الامن الغذائي؟ هو يا فندم احنا يعني الامور في مصر واضحه، احنا دوله بتستهلك حوالي 20 مليون طن قمح في الافريج، وبنستورد يعني السنه اللي فاتت مثلا كان انتاجنا 10 مليون طن، فاكيد هنستورد 10 مليون طن. فالسنه اللي فاتت احنا كان عندنا معدل توريد لاكثر من 4 مليون طن من الساده المزارعين المصريين للاماكن اللي فيها الشؤون التابعه للبنك الزراعي او الصوامع الحقليه التابعه للشقه المصريه القابضه للصوامع او غيرها من النقط تجميع القمح من الساده المزارعين. انت دايما يعني اي شيء في الدنيا انت عايز توصل له مع مزارع لازم يكون في دماغك وانت بتقيم الاهداف اللي انت عايز توصلها ايه الانسنتيف نيس او ايه الحافز اللي هيخلي المزارع يعمل اللي انا عايزه. بالظبط صح. فالانسنتيف نيس النهارده او الحافز هو السعر العالي. يعني لو احنا النهارده شفنا السعر اللي تم اعلانه في جمهوريه مصر العربيه من قبل بدايه زراعه القمح من بدايه الموسم ده من قبل شهر 11 وقارناه بالسعر العالمي القمح الاوكراني او القمح الروسي هنلاقي ان السعر المحلي اللي اعلن اعلى. نعم. ولكن مع الاخذ في الاعتبار برضو ان جوده حياه الاقماح المصريه جوده عاليه جدا جدا. وده في الاخير انا اظن شيء مهم جدا يهم الدوله المصريه طبعا هو برضو يعني هو دخل المزارع المصري، يعني الدوله المصريه لازم تدعم المزارع المصري، وريدي الدوله المصريه عامله برامج رائعه في دعم الأسمدة، توفير الأسمدة في الموسم الصيفي في الموسم الشتوي، الأسمدة المزارع بياخدها من الجامعات الزراعية بكرت الفلاح بسعر مدعم جامد. فالدولة اوريدي بتقدم نعم كبير للسادة المزارعين وحقيقة الدولة بتقوم بدور كبير جدا، ولكن برضو كمان زيادة على هذا الدولة بتقدم حوافز للمزارعين من خلال سعر توريد عالي وعادل يشجع السادة المزارعين على توريد القمح. انا اتمنى ان احنا نشوف السنة دي ان شاء الله يعني موسم انتاج عالي جدا ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى ان احنا نشوف توريد كمية توريد يعني من السادة المزارعين للجهات المختصة باستلام القمح اللي بتحددهم. السيد وزير الزراعة اكد على مواصلة المتابعة والدعم الفني للمزارعين وتعظيم العائد من وحدة المساحة من خلال الحلول البحثية والبرامج الإرشادية المتطورة. أستاذ الدكتور أحمد القط أستاذ بقسم بحوث القمح، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. صباح الخير. إن شاء الله موسم خير على مصر جميعا. إن شاء الله. جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بالأكاديمية العسكرية ويجري حوارا مع الطلبة. الرئيس لطلاب الأكاديمية: زيارتي لكم تعكس اهتمامي بكم وبشأنكم. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية وتنموية بمحافظة المنيا اليوم. التضامن الاجتماعي تطلق معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمدينة ناصرة. لمكافحة الهجرة غير الشرعية تجديد العمل ببروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية والشرطة الإيطالية. إصدار 860 ترخيصا لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني. تسمع على موجاتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في الخامسة والربع مع الحلقات المسلسلة شلبي فوق السحاب، الإخراج عبدو دياب. ومرة أخرى نعود إلى الدراما الإذاعية في السابعة والربع، وإن كنت ناسي أفكرك. الإخراج مجدي سليمان. التاسعة والربع ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. الحادية عشرة والنصف من سهرة الليلة نلتقي مع كتاب عربي علم العالم. وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. الثانية إلا خمس دقائق صباحا نلتقي مع سعد عطية وحكاية جديدة من حكايات أدبية. وثانية وخمس دقائق صباحا نعود إلى الدراما الإذاعية وأقوى من الحب، سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية من العسكريين والمدنيين بالتخصصات الطبية المختلفة، تواصل الأكاديمية الطبية العسكرية فتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض حتى منتصف الشهر القادم. وبهدف دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي تستعد وزارة الإسكان للإعلان عن طرح 73 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسط الدخل، وذلك خلال شهر مارس القادم بعدد من المدن الجديدة. تشير الوزارة إلى أنه سيتم تحديد كافة التفاصيل والضوابط ومواصفات الوحدات بكراسة الشروط المقرر طرحها عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي في الموعد المذكور. يواصل قطاع المعاهد الأزهرية تسجيل استمارات امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي إلى جانب شهادات القراءات والبعوث الإسلامية للعام الدراسي الحالي، وذلك حتى 11 من فبراير القادم من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، على أن يكون يوم 15 من فبراير آخر موعد لتلقي طلبات التقدم للامتحان من الخارج. بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية والغذائية بجودة عالية وأسعار منخفضة تصل إلى 40%، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية الشهر القادم. ولمعرفة منافذ المبادرة والسرادقات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة. تتيح حاليا وزارة الإسكان التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة لمستحق الإيجارات القديمة من خلال التسجيل إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لهذا الشأن أو ورقيا من خلال مكاتب البريد، وذلك حتى 12 من أبريل القادم. وحددت الوزارة عدة أنظمة للحصول على الشقة، منها الإيجار المدعوم بحد أقصى 25% من دخل المستفيد، وكذلك نظام الإيجار التمليكي ويتم من خلاله دفع جزء من قيمة الشقة كمقدم لامتلاكها. وتشير إلى أن غير المستحق للوحدة البديلة ممن لديهم القدرة المالية له حق في الاستفادة من نظام التمويل العقاري والشراء من وزارة الإسكان مباشرة دون الدخول في طروحات. وفي إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 74، تكشف وزارة الداخلية عن تدشين خدمة جديدة لتسهيل إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة وتسلمها في الحال من خلال ماكينات آلية حديثة بعدد من المواقع الحيوية بالقاهرة والجيزة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها تباعا لتشمل مناطق ومحافظات أخرى بما يتماشى مع جهود الوزارة في التحديث والتطوير لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها. وإلى أخبار الرياضة. الأهلي في مهمة صعبة أمام يانج أفريكانز بدور أبطال أفريقيا، تروف في رسالة لإمام عاشور: لا أحد فوق الفريق مهما يكن. الزمالك ينهي أزمة بنتايك قبل لقاء المصري بالكونفدرالية، غضب تجاه الجهاز الطبي لكثرة الإصابات وحيرة بسبب عواد وصبحي. بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نهضة بركان. كوماندوز اليد يواجه تونس في نهائي البطولة الأفريقية. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. الشكر موصول لزميلتي مهندسة الصوت أمان هلال على لمساتها الفنية المتميزة. أخبار خفيفة أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. وفي مثل هذا اليوم من عام 1971 الولايات المتحدة تطلق للفضاء المركبة أبولو 14. وفي مثل هذا اليوم من عام 1985 وفاة المهندس المعماري المصري فريد شفعي. وفي مثل هذا اليوم من عام 2022 وفاة المخرج نبيل الجوهري، وكانت من أعماله المسلسل التلفزيوني النوة. صباح الخير من القاهرة. اللقاء الآن مستمعينا الأعزاء مع هاني شاكر. هنعيش كل حاجة حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة تانية. علم زمان معنى الحب ايه ومش هيعدي بينا يوم ندم عليه. حنعلم زمان معنى الحب ايه ومش هيعدي بينا يوم ندم عليه. مش هيبقى عمري وانت في كل حاجة حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها حياتنا حنبتديها وأول كلمة فيها بحبك مش أي كلمة تانية على أنغام أغنية هاني شاكر هنعيش. نختتم معكم هذا اللقاء والذي بدأناه من الخامسة والنصف. الحقيقة الزميلة المهندسة أحمد دنيا جديدة وعيشنا مع بعض أغاني التسعينيات حميد الشاعري وهشام عباس، شكرا لها وشكرا أحمد دياب رئيس التحرير، ولكم مني كل الحب جيهان طلعت. من مشوار حياتي فاضل قد ايه خليك يا حياتي دايما جنبي فيه، من مشوار حياتي فاضل قد ايه خليك يا حياتي دايما جنبي فيه، عايزك تبقى معايا انت وبس كفاية، عايزك تبقى معايا انت وبس كفاية، اي طريق همشي يا حبيبي محتاج لك ويايا، يا حبيبي محتاج لك ويايا، مش هتفرق ان انا وانت عمري اي حاجة، وحنبدأ صفحة جديدة انا وانت بكل حاجة، مش هتفرق ان انا وانت عمري اي حاجة، وحنبدأ صفحة جديدة انا وانت بكل حاجة، حياتي حنبتديها واول كلمة فيها، حياتنا حنبتديها واول كلمة فيها، بحبك مش اي كلمة تانية. الساعة الان 9:15 هنا القاهرة الى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح يا جميل يا جميل صباح يا جميل صباح، صباح يا جميل يا جميل صباح يا جميل صباح، الفجر نحو الليل روح، صباح يا جميل يا جميل يا جميل صباح يا جميل صباح. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. في سؤال لإحدى السيدات تقول: هل من المناسب إطالة فترة الخطبة؟ ثم من المسؤول عن الإدارة المالية للبيت وتصريف أموره اليومية؟ وهل للآباء أن يعينوا الزوجين بعد الزواج؟ إذا كانت ظروف الزوجين تحدد الإجابة المناسبة، غير أنه من المستحسن عامة أن يتجنب الآباء ما استطاعوا إطالة فترة الخطبة، لأنهم بذلك يسرعون بأبنائهم إلى حياة العصمة والاستقرار التي ينشدونها ويتطلعون إليها. وإن كانت الظروف الاجتماعية تنصح بالتريث حتى يصبح من الميسور إعداد مسكن ملائم يستقل فيه الزوجان بحياتهما، فقد ثبت أن حياة الزوجين الشابين مع أسرة الزوجة أو أسرة الزوج تباعد بين الزوجين ولا تجعلهما يشعران بسعادة الحياة الزوجية المستقلة، ولطالما كانت الرغبة في الاستقلال هي التي تتملك كل الشبان الراغبين في الزواج وعلى مختلف العصور والأجيال. والأزواج من الشباب يحتاجون غالبا إلى معونة الآباء بعد الزواج، وعلى القادر من الآباء معاونة أبنائهم دون من، وإنما تقدم لهم المساعدة في إطار رقيق من العطف والحنان، وإلا كانت باعثا على الإحساس بالضيق والحرج والشعور بظلم المجتمع الذي جعلهم عاجزين عن القيام بأمور أنفسهم دون الاستعانة بآبائهم.